اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى المسألة 50 بعد 900. قال: واختلفوا في إشعار الهدي من الإبل والبقر وتقليدها، هل هو سنة أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: هو مسنون. وقال أبو حنيفة: ليس بمسنون بل مكروه. ثم تأتي صفة الإشعار، ما معنى الإشعار؟ قال: وصفة الإشعار أن يشق صفحة سنامها الأيمن عند الشافعي وأحمد في أظهر الروايات، وروي عن أحمد: صفحة سنامها الأيسر حتى يظهر الدم. وروي عنه رواية أخرى: هو مخير في أي الصفحتين شاء، وليست إحداهما بأولى من الأخرى. وعن مالك روايتان في الأيسر والأيمن كالمذهبين في الإبل. فإذا الإشعار أنه مثلا بموسى أو شيء يعني حاد، فيجرح إما الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر من سنام البعير الذي يهديه إلى البيت، الذي يهديه إلى البيت يعني إلى الكعبة. فإذا كان عنده إبل جعلها هديا لتنحر في الحرم وتوزع على فقراء الحرم، فأخذ معه هذه الإبل مثلا هو خارج من بلده، فلتمييزها عن الإبل الأخرى التي هي معهم، يعني عادة كانوا معهم إبل للركوب وإبل ينحروها ويأكلوا منها في الطريق، وإبل يعني هي هدي يتقربون بها إلى الله تعالى. فإبل الهدي يعني يجرحونها، تجرح يعني جرح يعني يسيل حتى يسيل شيء من الدم، فالدم بطبيعته إذا سال بعد ذلك يتجمد ويلتصق بوبر البعير، فيكون علامة على أن هذا البعير هدي. فالذي يرى بعير فيرى سنامه إيه مشقوق كذا بالموس، يعني شيء يعني خدش، يعني ليس شديدا يعني، وإنه بس مجرد إيه أنه يسيل الدم، فيسيل بعض الدم وييبس على الوبر، فيكون ذلك علامة على أنه هدي. طيب، هذا إشعار الإبل. قال: فأما البقر، فقال اللي هو الإمام مالك رحمه الله: إن كان لها أسنمة أشعرت، وإن لم تكن لها أسنمة لم تشعر، لأنه تعذيب لها. البقر، بعض أنواع البقر يعني في بعض الأنواع بيكون ظهرها محدد كذا يشبه زي الجواميس، يعني الجواميس هي تعتبر نوعا من الأبقار، ويعني بعض هذه الأنواع فيها يعني ما يشبه السنة. فالإمام مالك يقول البقر إن كانت لها أسنمة أشعرت، وإلا لا تشعر، فقال لأنه تعذيب لها يعني يؤلمها، يعني بخلاف البعير يعني هو طبيعة السنام يعني يتحمل يعني الجرح في فرو السنام يعني لا يؤذي. طيب، بالنسبة للتقليد اللي هو تعليق قلادة، تعليق قلادة في عنق الايه في عنق الإبل والبقر، وهذه القلادة ماذا فيها؟ يعني غالبا كانوا يضعون حبلا وفردة نعل، يعني فردة نعل قديم مثلا غير أو حتى لو كان مستعمل ممكن يضعونه ويأخذونها بعد ذلك، أو أي شيء يعني إذا لم يتيسر أي شيء يربط يعني بحبل أو شيء ويعلق يعني مثل القلادة كده على عنقها، كنوع أيضا آخر من تعليم الهدي، يعني تكون علامة أن هذه هدي. قال واختلفوا في تقليد الغنم وإشعارها، في تقليد الغنم وإشعار الغنم. واضح؟ فبالنسبة لإشعار الإبل والبقر قال هو سنة عند مالك والشافعي وأحمد، مع وجود يعني تفصيل عند مالك في قضية إشعار البقر التي لا سنام له. وأما التقليد فتكلم هنا عن تقليد الغنم وإشعارها، يعني إذن تقليد الإبل والبقر هذا مسنون عند مالك والشافعي وأحمد. هل تقلد الغنم أيضا وتشعر؟ فقال أبو حنيفة ومالك ليس بمسنون تقليدها ولا إشعارها. قال الغنم عند أبي حنيفة ومالك لا يسن فيها لا تقليد ولا إشعار. وقال الشافعي تقلد ولا تشعر، تقلد يعني تلبس قلادة، ولا تشعر يعني لا يجرح جانبها. وقال أحمد هما مسنونان فيها. الإمام أحمد قال حتى الغنم يسن فيها التقليد والإشعار كذلك، أيضا تجرح يعني في ظهرها يعني جرحا خفيفا كذا ليسيل شيء من الدم، ويمسك يعني بصوف الغنم وتلبس أيضا قلادة لتمييزها. قال واختلفوا هل من شرط الهدي أن يوقف بعرفة أو يجمع فيه بين الحل والحرم أم لا. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ليس من شرط الهدي أن يوقف بعرفة. أيضا بالنسبة للتقليد فإما يعني يلبس قلادة في العنق يعني بحبل أو كذا، وإما في الأذن يعني أيضا من أنواع يعني يجوز التقليد بأن يعلق يعني شيء في آذانها أيضا. طيب الآن يقول الهدي، إذا الإنسان مسافر إلى الحرم ومعه هدي اصطحبه معه، فهل يذهب به إلى عرفة وقت الوقوف بعرفة؟ الهدي يأخذونه إلى عرفة أو يجمع فيه بين الحل والحرم؟ يعني أن الهدي هذا يكون مشترا من الحل ويدخل الحرم، أو إذا كان في الحرم يبقى يخرج ويدخل. فأبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا ليس من شرط الهدي أن يوقف بعرفة ولا يجمع فيه بين الحل والحرم، وإذا اشتراه في الحرم ونحره في الحرم ولم يعرف به يعني لم يوقف بعرفة أجزأه. فهذا قول الجمهور عدا مالك. وقال مالك إذا كان محرما بالحج فإنها تساق من الحل إلى الحرم وتوقف بعرفة، فإن لم يقفها بعرفة إلا أنه جمع بين الحل والحرم أجزأه، فاعتبر الجمع بينه. هي عرفة أصلا من الحل، فالإمام مالك يقول يعني الهدي إذا اشتراه من الحرم يبقى يخرجه إلى عرفة ليقف في الحل ثم يدخله مرة أخرى لينحره في الحرم، وأما إذا كان اشتراه من الحل مش ضروري أنه يقف بعرفة لأنه جمع بين الحل والحرم. فهذا عند مالك رحمه الله. قال واختلفوا في اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة. فقال أبو حنيفة إن كانوا متقربين صح الاشتراك، وإن كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم لم يصح. يعني في الحج المتمتع والقارن، الحج المتمتع والقارن عليهم هدي، وهذا الهدي إما شاه وإما سبع بقرة أو سبع بدنة، سبع بقرة أو سبع يعني بعير أو ناقة. ففي مسألة السبع فهنا معناها أنه سيشترك سبعة أشخاص في البقرة أو البدنة، فهل لابد أن يكون السبعة يتقربون يعني كلهم؟ طبعا تفسير التقرب فيه بعض التفصيل، لأن القربة قد تكون قربة بهدي واجب وقد تكون قربة بهدي مستحب وممكن يكون أضحية، ممكن يكون عقيقة، ممكن يكون كذا، يعني هناك أنواع من القرب. وهناك يعني من يشترك في الهدي له صبع البقرة أو له أكثر من الصبع، يكون له نسبة فيها وهو أرادها للحم يعني فقط، لم ليس يعني لا يريد قربه ولا شيء، ويعني يشترك معهم في شراء البقرة ويأخذ نصيبه ليأكله، يعني ليس ليتقرب به. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إن كانوا متقربين صح الاشتراك، ممكن يشترك سبعة في بقرة أو بدنة بشرط أن يكونوا جميعا قصدوا القرب، وإن كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم لم يصح، بعضهم يريد أن يتقرب بهذا الهدي والآخر لا يريد قربه وإنما من باب المباح يعني ليأكل لحمها فلا يصح. وقال مالك إن كانوا متطوعين صح الاشتراك بشرط أن يكون المالك لها واحدا فيشركهم في الأجر، وإن كان عليهم هدي واجب لم يصح. الإمام مالك يقول يصح الاشتراك اشتراك سبعة في بقرة أو بدنة إذا كان هدي تطوع، وأما الهدي الواجب لا يصح. وقال الشافعي وأحمد يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان هديهم تطوعا أو واجبا، وسواء اتفقت جهات قربهم أو اختلفت، وكذلك إذا إن كان بعضهم متطوعا وبعضهم عن واجب، أو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم متقربا. إذن إيه مذهب الشافعي وأحمد أوسع المذاهب، يعني ممكن مثلا سبعة أشخاص، واحد يريد عقيقة لابنه فاشترى صبع البقرة دفع مثلا ثمنها 700 مثلا في درهم أو كذا، فهو دفع 100 درهم يريد حصته لتكون عقيقة مثلا عن ابنه، والثاني دفع 100 لتكون أضحية عنه مثلا في العيد، والثالث دفع 100 لتكون للحم يعني فقط يريد حصته من اللحم ليأكل، والباقون مثلا بعضهم يريد هديا واجبا وبعضهم ممكن يكون متطوعا، يعني هو مثلا عليه حج متمتع مثلا عليه شاه، فعنده شاه يعني نحرها للهدي الواجب ويريد يتطوع بزيادة بالصبع بقرة كشيء زيادة تطوع مثلا وهكذا، فكل هذا صحيح وجائز عنده. قال واختلفوا فيما يجوز للمهدي أكله من الهدي وما لا يجوز، فقال أبو حنيفة لا يأكل من شيء من الهدي إلا من هدي التمتع والقران والتطوع إذا بلغ محله، وهدي التطوع إذا بلغ محله يعني المكان الذي يحل فيه الذبح وهو الحرم يعني. وقال مالك يأكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين وهدي التطوع إذا عطب قبل أن يبلغ محله. فالإمام مالك استثنى هذه الأنواع، قال لا يجوز الأكل منها، اللي هي جزاء الصيد الذي يعني اصطاد ويعني اصطاد وهو محرم أو في الحرم، اصطاد مثلا حمامة أو أرنب أو غزالة أو فعليه فدية، فيقول إذا كان جزاء الصيد لا يجوز أن يأكل من الهدي الذي هو جزاء الصيد، وفدية الأذى اللي هو يعني الذي ارتكب محظورا من محظورات الإحرام كمن يعني حلق شعره وهو محرم أو تطيب وهو محرم أو لبس مخيطا وهو محرم فعليه فدية، فالهدي الذي يعني يفديه الذي يفديه ويهديه فإنه لا يجوز له أن يأكل منه عند مالك، يعني يكون صدقة للفقراء لا يأكل منه. ونذر المساكين، من نذر هديا أن يذبح هديا لإطعام المساكين فليس له أن يأكل منه. وهدي التطوع إذا تطوع بهدي وعطب قبل أن يبلغ محله، قبل أن يصل إلى الحرم كان معه هدي وأخذه يعني يريد أن يتطوع به، فعطب قبل أن يبلغ محله يعني يذبحه أو ينحره ويتصدق به، عطب يعني فسد يعني أصبح غير يعني لن يستطيع الوصول. ف نعم نعم مرض يعني أصابه مرض أو داء أو نعم عجز عن المشي أو كذا أصبح لا يستطيع. وقال الشافعي لا يأكل إلا من التطوع، الشافعي قال لا يأكل إلا من التطوع، أي هدي واجب لا يأكل منه، الشيء التطوع يأكل. وقال أحمد في إحدى الروايتين كمذهب أبي حنيفة، وفي الرواية الثانية لا يأكل من النذر ولا من جزاء الصيد ويأكل ما سوى ذلك، فقط النذر وجزاء الصيد هذا لا يجوز الأكل منه وما عداه يأكل. قال واتفقوا على أن أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه إلا مالكا، فإنه قال لا ينحر في الحج إلا بمنى ولا في العمرة إلا بمكة. طبعا كلمة الحرم تشمل مكة كلها وتشمل منى وتشمل المزدلفة، كل هذا داخل في حدود الحرم، فأي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه، ولكن هذا عند الجمهور. وأما مالك فقال إن كان في الحج لا ينحر إلا في منى، وإن كان في عمرة لا ينحر إلا في مكة. قال واختلفوا فيما إذا نذر هديا، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد من قوليه وأحمد يلزمه شاة، فإن أخرج جزورا أو بقرة كان أفضل، ولا يجزئ فيه إلا ما يجزئ في الأضحية. من نذر هديا ولم يحدد يعني شاة أو بقرة أو جزورا، فهنا الجمهور يعني قالوا يلزمه شاة لأنها أقل الهدي، فإذا نذر هديا قال علي لله تعالى هدي، يعني شخص قال علي لله تعالى هدي، فيلزمه فقط شاة لا يلزمه بقرة ولا بدن، لكن لو اختار بقرة أو بدنة فيكون أفضل. ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الأضحية، يعني لا يجزئ يعني من جهة السن مثلا لابد السن تكون سنا تجزئ في الأضحية، إذا كان من الضأن لا يقل عن 6 أشهر، إذا كان من المعز لا يقل عن سنة، ويشترط يعني ألا يكون لا تكون عوراء ولا هزيلة ولا مريضة إلى آخره. قال واختلفوا في من حج حجة الإسلام ثم ارتد عياذا بالله تعالى ثم عاد إلى الإسلام، شخص يعني حج حجة الإسلام ثم ارتد والعياذ بالله تعالى ثم تاب ورجع إلى الإسلام. فقال أبو حنيفة وأحمد تجب عليه حجة الإسلام ولا يعتد له بالماضية، يعني حجة الإسلام السابقة انتقضت يعني وبطلت بردته، ولما أسلم في المرة الثانية وتاب وجبت عليه حجة أخرى بعد إسلامه الجديد. وقال الشافعي لا تجب عليه حجة أخرى. وعن مالك روايتان كالمذهبين، في الحقيقة مذهب الشافعي هو أصح الأقوال في هذه القضية، لأن الله تعالى قال من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فيمت فقال إيه فيمت وهو كافر، فاشترط الله تعالى لحبوط العمل، اشترط الله لحبوط العمل أن يموت وهو كافر، فإذا ارتد عن الدين عياذا بالله تعالى لكن لم يمت وهو كافر يعني تاب ورجع إلى الإسلام فعمله لم يحبط، يعني إذا شرط حبوط العمل أن يرتد ويموت على الكفر فهذا شرط حبوط العمل، أما لو ارتد وتاب ورجع إلى الإسلام فلا يحبط عمله، يعني فعمله الذي عمله قبل ذلك يبقى، فلذلك أيضا يعني الذي عليه الجمهور أيضا أن نكاحه صحيح وباق إذا ارتد ورجع لا يحتاج إلى تجديد النكاح ولا يحتاج إلى أي عمل يعني عمله قبل الردة يبقى يعني صالحا لا يبطل طالما تاب ورجع إلى الإسلام. قل الله تعالى إذا مات وهو كافر، نعم إذا عياذا بالله ارتد مرة أخرى ومات كافرا حبط كل ما سبق. نقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله.